بسم الله الرحمن الرحيم. أتحدث في هذا المقطع عن موضوع الخلافة، هذه القضية التي شغلت أذهان كثير من الشباب ولوثت مفاهيمهم وحولتهم إلى عناصر ضارة ومفسدة في الأرض. يتخيل كثير من الناس بأن الخلافة قديما كانت يعني جسد واحد فعلا، يعني لا حواجز ولا حدود ولا فواصل بين الأمصار، وأن الناس في هذا الجسد يعيشون على قلب رجل واحد من أقصى شرقه إلى أقصى غربه، ويفكرون بعقل واحد، و يعني يرجعون إلى رجل واحد، فهم يعني يعيشون في واحة من الترابط والتشابك في كل يعني مظاهر الحياة. ولأجل هذا التصور الناقص والساذج يريدون هدم الواقع الذي نعيشه الآن، هذا الواقع الذي تشكل يعني بعوامل خارجة عن إرادة كل من يعيش الآن في هذه الدول. يريدون يعني أن يبنوا خلافتهم على أنقاض هذه الدول من أجل أن يعيش الناس ويعودوا إلى تلك الدولة الكبيرة التي يعني تحتضن المسلمين في كل أصقاع الأرض، ويعني يتوقعون بأن يعني العودة إلى تلك الدولة الكبيرة التي تسمى الخلافة سوف يعني تعيد الأمجاد وتوحد الصفوف وتحل المشاكل وتقف في وجه القوى العالمية ونحو ذلك، ويعني تطبق الشريعة إلى ما هنالك من الدعاوى. دعونا نناقش هذا التصور، يعني هذا المفهوم، يعني مفهوم الخلافة قديما هل كان فعلا بهذا الشكل وبهذا المثال الذي يعني يطرحونه ويتمنون الوصول إليه ويبشرون به؟ في الواقع الأمصار قديما كانت عبارة عن كيانات مستقلة، يعني لا تستطيع أن تقول بأن الحجاز هو العراق أو الشام هي اليمن أو نجد هي مصر، لا أبدا، كانت يعني أشبه ما تكون بدول مستقلة. ولكن يعني في الظروف السياسية القديمة لم تكن يعني الحدود والفواصل مادية أو يعني حدود فيزيائية على الأرض، وإنما هي حدود معنوية. هذا طبعا يناسب طبيعة العالم وقتها، يعني طبيعة الحياة وطبيعة السياسة، يعني لم تكن هناك حاجة إلى وضع فواصل وحدود ويعني جمارك ونحو ذلك. الواقع كان مختلف عن واقعنا الذي نعيشه، ولكن كان هناك حواجز وحدود معنوية تفصل بين الأمصار. فتصوير المسألة بأنها يعني أن الخلافة كانت عبارة عن جسد واحد وأن الشعوب كانت يعني على قلب رجل واحد، هذا غير صحيح وغير واقعي. الشعوب كانت تجتمع تحت مظلة الإسلام، ولكن يوجد فوارق كما هي الفوارق الموجودة الآن، وربما الآن مع توفر وسائل التواصل والاتصالات تشابكت الشعوب وتداخلت أكثر من ذي قبل، فالتواصل الموجود الآن معنوي أكثر من التواصل الموجود سابقا بين الشعوب الإسلامية. ما هي أهم أدوار الخليفة قديما؟ أليست أهم أدواره أنه يعني يمثل رابطة لتلك الأمصار والشعوب المختلفة والمنقسمة؟ أليس هذه هي يعني الوظيفة الأولى والكبرى له؟ طيب، في عصرنا الحديث رابطة العالم الإسلامي يعني تؤدي نفس الدور، تنسق بين الدول الإسلامية، ويعني تؤدي دورا شبيها بدور الخليفة قديما. هذا على مستوى هذه المؤسسة، رغم أنه يوجد أصلا يعني تنسيق بين الدول الإسلامية خارج نطاق هذه الرابطة. التنسيق بين المسلمين موجود حاليا، ولكن ليست الظروف يعني مهيئة كما كانت سابقا. فقد استقلت كثير من الدول بسياسات يعني تجدف بعيدا عن مصالح الأمة الإسلامية، ولذلك أصبح الحديث عن مثل هذا يعني الجسد الواحد ضربة من الخيال. فالذي أريد الوصول له هو أن دعاة الخلافة هم أصلا غير مستوعبين لحقيقة الخلافة قديما، يعني صورتها وطبيعتها والعلاقات بين الأمصار ووظيفة الخليفة ودورها الرئيسي، هذا غير واضح في أذهانهم إطلاقا. فكيف تدعو أنت إلى شيء لم تفهمه؟ أضيف إلى ذلك أنهم غير مستوعبين للواقع الذي نعيشه، يعني واقع العالم الذي بات دولة واحدة، وصار من الضروري تقسيمه إلى دول وحدود وفواصل حتى يعني يسهل إدارته، و يعني تسهل عملية تبادل المصالح و يعني التخادم فيما بين الدول. وإذا كنت أنت صادقا وتريد فعلا تحقيق جوهر الخلافة الذي هو يعني وحدة المسلمين واجتماع كلمتهم وضمهم تحت مظلة واحدة، ادعم جهود رابطة العالم الإسلامي. هي الآن تؤدي دورا شبيها بدور الخليفة قديما، التنسيق بين الدول الإسلامية وجمع كلمتها و يعني ضمها تحت مظلة واحدة. كن مع هذه الرابطة داعما وخادما ومعززا. هذا ما أردت قوله عن هذه القضية. وأظن يعني أن بعض الباحثين تحدثوا في هذا الموضوع وبين يعني الفرق بين حقيقة الخلافة قديما والمفهوم المعاصر عند الجماعات المتسلمة.